شكتب لك بعد شكتب لك بعد مو خلصت الكلمات ويا شاعر يداين خاطر اكتب لك وما عندي صور وارسم لك الابيات يا احلى الصور مجنون وارسم لك شكتب لك بعد مو خلصت الكلمات ويا شاعر يداين خاطر اكتب لك وما عندي صور وارسم لك الابيات يا احلى الصور مجنون وارسم لك حسنك مشكله تيه علي الاوزان زاحف كل حرف بس كون يوصل لك حسنك مشكله تيه علي الاوزان زاحف كل حرف بس كون يوصل لك واذا شاطئ غرامك صاير لنا بحور وبحور الشعر خجلانة شد قلك ظلك قافية يا المشيتك بلحان وزرياب اعتزل لو شاب بس ظلك ظلك قافية يا المشيتك بلحان وزرياب اعتزل لو شاف بس ظلك يا قمة ترف يا وحدة الموضوع يا نقطة ضعف بس تعدخل يا قمة ترف يا وحدة الموضوع يا نقطة ضعف بس انت عدخلك ممكن رقتك تصلح قصيدة شوق ممكن رقتك تصلح قصيدة شوق ممكن بس ديوان حب لو تنوصف كلك ارجع للصفي على الفطرة شعر تريد ارجع للصفر على الفطرة شعر تريد ارحم حال شاعر صار من اجلك عن كل شي كتبت بس لا تظن مغرور لكن حضرتك معذور شو صف لك يا الوصفك لغز ومحير الاوراق واقلام الشعر ما ممكن تحلك شاعر يعتذر من عنده كان اليوم كل هذا ذكرته لا تظن جلك ومن بعد اعتذاره هديك هذا البيت لكن مو وصف لا حتى ما خذلك من بعد اعتذاره هديك هذا البيت لكن مو وصف لا حتى ما خذلك عدهم كل شمس تفصل نهار وليل بس عند الشمس تشتاق تنزل لك الله عدهم كل شمس تفصل نهار وليل بس عند الشمس تشتاق تنزل لك وإذا عند الشمس تنزل لي أنت تشتاق شا يعني القمر ينزل يحب رجلك عراق أنت الوصف والوصفة والموصوف ما تحتاج شعري حتى لو قلك ما تحتاج شعري حتى لو قلك